بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه في تصرف معلوم يملكه، ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ومن وصى في شيء لم لا وصي في شيء ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت ثلثي وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلم. جاز ولا عندك حاز؟ جاز، النسخة الصحيحة حاز. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الركن الرابع من أركان الوصية. نعم، هي الجمع أقول قليل الحمد لله. ها، ما يصلح على أجانا، لازم نسبور إن شاء الله في الفرائض إن شاء الله تعالى. طيب، الموصى إليه هو الركن الرابع من أركان الوصية. ذلك أن الوصية لها أركان: موص وموصى به وموصى له وموصى إليه. فالموصي هو المتبرع بالمال بعد الموت، والموصى به هو المال المتبرع به بعد الموت، والموصى له هو المنتفع بالوصية، والموصى إليه هو المأمور بالتصرف إما في الوصية وإما في غيرها. لأنه سبق لنا أن الوصية تكون في الأموال وتكون في الحقوق، فالموصى إليه قد يوصيه الموصي بأن يتصرف في الوصية، بأن يقول: أوصيتك أن تفرق ثلثي بعد موتي. وقد يوصي إليه بتصرف، مثل لو أوصى له بالنظر على أولاده الصغار. طيب، يقول رحمه الله: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. هنا سؤال، وهو: هل الأولى للإنسان أن يقبل الوصية إذا أوصي إليه، أو الأولى أن لا يقبل؟ هل الأولى للإنسان إذا وصي له، أو بلا صح وصي إليه، هل الأولى أن يقبل أو الأولى أن لا يقبل؟ فقل: ينظر في ذلك إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة. فإن كانت الوصية تشغله عما هو أهم فلا يقبل، إذا كانت الوصية تشغله عما هو أهم فلا يقبل. وكذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام بآباء الوصية وتنفيذها، ففي هذه الحال يحرم عليه القبول، يحرم عليه القبول، لأن في قبوله في هذه الحال شغلا لذمته وإضاعة لحق الغير. إذن نقول: الإنسان إذا أوصي إليه بشيء هل يقبل أو لا يقبل؟ نقول: يقبل بشرطين. الشرط الأول أن يعلم من نفسه القدرة على القيام بهذه الوصية وتنفيذها، فإن لم يعلم من نفسه ذلك حرم عليه القبول، حرم. واضح؟ طيب، والشرط الثاني ألا تشغله الوصية عما هو أهم. فإن شغلته الوصية عما هو أهم، كما لو كان طالب علم بحيث ينشغل عن طلب العلم بهذه الوصية، أو عنده أب مريض أو أم مريضة وتحتاج إلى رعاية وقد يقصر، في هذا الحال نقول: الأولى أن لا يقبل، الأولى أن لا يقبل. اللهم إلا إذا أذن له الموصي بأن يوكل، إذا أذن قال: أوصيتك أو وصيت إليك أن تفرق ثلثي، ولك أن تستنيب بحيث يكون هو مشرفا وناظرا، لأنه من المعلوم أن الذي يشرف على الشيء ليس كالذي يباشر، ليس كالذي يباشر. وأيضا قد يكون الإنسان له صلة قرابة، يعني قد يكون هذا الذي أوصى إليه من أقربائه، فيكون في قبول الوصية أيضا من باب صلة الرحم. فالمهم أنه إذا علم من نفسه القدرة ولم تشغله أما وهم فإنه يقبل، لأن فيه إحسانا إلى غير. والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما إذا علم أو عرف من نفسه أنه لا يقوم فيحرم، وإن علم من نفسه القيام لكن تشغل عما هو هم فالأولى أن لا يقبل. طيب، يقول رحمه الله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. هذا الباب في الحقيقة هو صورة من الوكالة، ولذلك جميع المسائل التي فيه هي تقريبا مسائل الوكالة، وذلك لأن الذي ينوب مناب المالك أربعة، الذين ينوبون مناب المالك أو يقومون مقام المالك هم أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي. الذي يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي. فالوكيل هو المأذون له في التصرف بالتصرف في حال الحياة، مثل يقول الإنسان وكلتك أن تفعل كذا. والوصي هو المأمور بالتصرف بعد الممات. والناظر هو الذي يتولى شؤون الوقف، مثل يقول وقفت هذا البيت وقف والناظر فلان. والولي هو الذي يقوم على الصغار الأيتام من السفهاء وما أشبه ذلك. الولي منصب أو مجعول من جهة من قبل الشرع، يعني الولاية الولي على مال الأيتام وما أشبه ذلك هذا يكون من قبل الشرع، يعني مثل لو قدر أن إنسانا مات وله أطفال صغار من الذي يتولاهم؟ نقول الحاكم الشرعي يولي عليهم أحد، هذا الرجل الذي يولي عليهم إنما استحق هذه الولاية من قبل إيش؟ من قبل الشرع. لو استحقها من قبل أبيهم لكان وصيا، لكان وصيا. طيب، يقول رحمه الله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، وعلم منه أنه لا تصح وصية المسلم إلى الكافر، فلا بد أن يوصي المسلم إلى مسلم، أما الكافر فلا تصح الوصية إليه. وهل تصح من كافر إلى مسلم؟ نعم تصح، يصح أن يوصي الكافر إلى المسلم. لماذا ما لا تصح وصية الكافر المسلم إلى الكافر؟ نقول لأن الكافر غير مأمون، فإذا كان المسلم الفاسق لا تصح الوصية إليه فالكافر من باب أولى. طيب، يقول كل مسلم مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، لابد أن يكون بالغا عاقلا. فالمجنون لا تصح الوصية إليه، لأن المجنون يحتاج إلى من ينظر في أمره، فكيف ينظر إلى أو ينظر في أمر غيره. والصغير كذلك لا تصح الوصية إليه، لأنه هو بنفسه بحاجة إلى من ينظر في أمره ويتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره. إلا أن الوصية تصح للصبي الصغير إذا كانت معلقة بالبلوغ، كما لو قال أوصيت فلانا على أولادي ومن بعده ابني إذا بلغ، فهنا الوصية صحيحة، لأنه سبق أنه يجوز تعليق الوصية. إذن الوصية إلى الصبي ابتداء لا تصح، فلو قال أوصيت لابني فلان أو أوصيت أن ابني فلان يقوم على إخوانه وهو صبي نقول لا تصح، لأنه هو بحاجة إلى من يتولى أمره فكيف يتولى أمر غيره. لكن لو قال أوصيت إلى فلان أوصيت فلانا بالقيام على أولادي ومن بعده ابني أو أخي إذا بلغ، فهنا تصح، لأنها وصية معلقة، والوصية المعلقة تصح. طيب يقول مسلم مكلف عدل، عدل عدل يعني مستقيم. العدل في اللغة الاستقامة، وفي الشرع العدل من استقام في دينه ومروءته، استقام في الدين والمروءة، هذا هو العدل. فمن لم يستقم في دينه فليس بعدل، ومن لم يستقم في مروءته فليس بعدل. إذن العدالة لا بد فيها من استقامة في الدين واستقامة في المروءة. الاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. فمن ترك واجبا فليس بعدل، ينتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق. ومن فعل محرما سواء كان كبيرة أم صغيرة، نعم سواء كان كبيرة أم صغيرة وأصر عليها، في هذا الحال ينتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق. هذا من جهة الاستقامة في الدين. الاستقامة في المروءة بأن يفعل ما يزينه، ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، يعني لا يفعل ما يكون من خوارم المروءة. وهذا يعني خوارم المروءة تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البلدان، باختلاف الأعراف والبلدان. فقد يكون هذا الفعل عند قوم من خوارم المروءة، وعند آخرين ليس من خوارم المروءة. فمثلا لو أن رجلا مثلا يأكل في الشارع، يأتي بالغداء ويضعه في السوق ويجلس يأكل، هو صح الرز ويأكل، هذا من خوارم المروءة أو لا؟ نعم من خوارم المروءة. طيب إذا كشف ما العادة ستره، سأل له وقار وهيبة عند الناس، يمشي أصلع، لا طاقية ولا شماغ ولا شيء، هذا من خوارم المروءة. طيب إنسان يمشي في السوق، يعني رجل رزين ومعه علك يعلك وينفخ، طلع نفخات، ها من خوارم المروءة. طيب ولا يطرطع، يسوي طرطعان، أيضا من خوارم المروءة. إذن نقول العدالة تكون في الدين وتكون في الخلق. العدالة في الدين هي أن يكون مستقيما في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، والعدالة في المروءة أن لا يفعل ما يكون من خوارم المروءة، بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. طيب إذن الفاسق لا تصح الوصية إليه، فعلى هذا لا تصح الوصية إلى من يشرب الدخان مثلا، ولا تصح الوصية إلى من يحلق لحيته، ولا تصح الوصية إلى من يسبل ثوبه أو يغتاب الناس، كل هؤلاء لا تصح الوصية إليه. السبب أنهم فسقة، أن هذا فاسق غير مأمون. إذن العلة في اشتراط العدالة نقول لأن الفاسق غير مأمون، غير مأمون. وهذا القول في الحقيقة لو مشينا عليه في هذا الباب وفي باب الشهادات لتعطلت مصالح الناس كثيرا، لأن الآن يندر أن تجد إيش العدل حقيقة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن العدالة، أن العدالة أو أن الفسق، صح أن الفسق إن كان يؤثر على القيام بالوصية فلا تصح الوصية إليه. إذا كان الفاسق فسقه يؤثر على القيام بما وكل إليه فإن الوصية إليه لا تصح، وإن كان لا يؤثر فإن الوصية إليه صحيحة. فمثلا لو وجدنا رجل يحلق لحيته لكنه مثلا مأمون في الأمور المالية، لا يغش ولا يخدع وما أشبه ذلك، فالوصية إليه صحيحة. طيب كذلك الوصية إليه في النكاح أن يزوج بناته على القول بجواز ذلك، والرجل مأمون، فإن الوصية تصح. إذن نقول القاعدة في الوصية أننا ننظر إلى العمل الموكل إليه أو الموصى إليه به، إن كان فسقه يؤثر في قيامه بهذا العمل فإن الوصية لا تصح، الوصية إليه لا تصح. وإلا فلا، لأن الله عز وجل يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذا قوي. طيب رشيد، رشيد الرشد في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. ولذلك هنا الرشيد نقول نفسره بعبارة عامة في هذا الباب، نقول هو الذي يحسن التصرف، يحسن التصرف فيما وكل إليه فيه، هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه فيه. وذلك لأن الموصى إليه قد يوصى، قد يوصى بتفريقة الثلث، فلا بد أن يكون الموصى إليه رشيدا في التصرفات المالية. وإن كانت الوصية مثلا إليه بالنظر على أولاده، أولاده الأصاغر، فلا بد أن يكون الموصى إليه رشيدا في مسائل تربية الأولاد والنظر فيهم. وإن كانت الوصية بتزويج بناته، مثل قال أوصيت أن فلانا يزوج بناتي بعد موتي، وإن كان هذا على قول الرجل لا يصح، لكن على المذهب صحيح، نقول لا بد أن يكون الموصى إليه ممن يعرف النكاح، ممن يعرف الكفء في النكاح ويعرف مصالح النكاح. إذن نقول هنا رشيد في أي شيء رشيد؟ نقول رشيد فيما وصي إليه فيه، إليه فيه. ضد الرشيد السفيه، ضد الرشيد السفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. والسفة كما سبق يكون في الأخلاق، يكون في الدين، ويكون في الأخلاق، ويكون في التصرفات المالية. السفة يكون في الدين، قد يكون سفيها في دينه، وقد يكون سفيها في خلقه، وقد يكون سفيها في ماله. فمن السفيه في الدين؟ نقول السفيه في الدين أو السفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين، كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن كل عاص حقيقة هو سفيه، كل عاص سفيه، لأن المعصية مخالفة ولا غير مخالفة؟ مخالفة. كل عاص سفيه، فيه من السفه بحسبه. طيب السفه في الأخلاق نقول مخالفة المروءة، فالذي يخالف المروءة ويخرق المروءة هذا سفيه في أخلاقه، سفيه. ولذلك الناس إذا رأوا رجل يفعل ما يفعل أشياء من خوارم المروءة قالوا ما عليه الشر، سفيه، سفيه. بل يعتذرون عن أفعال بعض الصبيان أو المراهقين، إذا قيل لي الشيخ عنهم كذا قال يا أخي سفها هذا، هؤلاء سفها، يعني أن الإنسان لا يعتب عليهم. إذن السفه في الأخلاق ما هو؟ مخالفة المروءة. طيب السفه في المال، السفه في المال هو السفه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه، بحيث يغبن كثيرا ويبذل أمواله في المحرمات وفيما لا فائدة فيه، هذا سفيه. مثلا يشتري ما الشيء الذي بعشرة يشتريه بثلاثين بعشرين يغبن، أو يبذل أمواله في أشياء لا فائدة فيها، مثل ما قال الفقهاء قالوا يشتري نفطا ويشعله ليراه ويتفرج عليه، مثله الذي يشتري إيش؟ الذي يشتري المفرقعات، هذا سفيه. طيب إذن لا بد من أن يكون إيش؟ رشيدا. إذن قوله مكلف عادل رشيد. هل تصح الوصية إلى المرأة؟ نعم تصح، تصح الوصية إلى المرأة، فيصح الإنسان أن يوصي الإنسان إلى امرأة، لكن بشرط أن تكون مكلفة عدلة رشيدة. يقول ولو عبدا، ولو عبدا، لو هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن العبد لا تصح الوصية إليه، لأنه هو يحتاج إلى ولاية أو متولى عليه، فكيف تولى على غيره؟ لكن المذهب أنها تصح الوصية إلى العبد، لأن هذا ليس ملكا، ليست وصية العبد، ولكن وصية إليه. لا، ولهذا لما كان العبد مشغولا بخدمة سيده، وقد تؤثر الوصية إليه على خدمة سيده أو على الوصية، قال المؤلف ويقبل بإذن سيده، يقبل بإذن سيده. إذن الوصية إلى العبد في الأصل صحيحة، لكنها مشروطة بإذن السيد، فإذا أذن السيد له في هذه الوصية فإن الوصية صحيحة. طيب، يقول رحمه الله وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، إذا وصى لزيد ومن بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، مثال ذلك قال إنسان أوصيت إلى زيد بالنظر في ثلثي، أوصيت بثلث مالي أو ربع مالي أو خمس مالي، والوصي زيد، ثم بعد مدة ما علم أن الوصي زيد أو علم قال أوصيت بثلث مالي والوصي عمرو، ما الحكم؟ نقول يشتركان، يشتركان في هذه الحال. لماذا؟ نقول لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب، لو قال أوصيت إلى زيد بالنظر في ثلثي ومن بعده لعمر، فهنا لا يستحق عمر النظر إلا بعد موت زيد، بعد موت زيد. طيب، إذا وصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمر فإنهما يشتركان، يشتركان. لكن لو صرح بالرجوع عن زيد فإن الوصية تكون لعمر، فلو قال أوصيت إلى زيد ثم بعد مدة قال ما وصيت به إلى زيد فهو إلى عمر، ففي هذا الحال تقول لعمر. إذن طيب، ولو نص عليهما جميعا قال أوصيت إلى زيد وعمر فنشتركا، فتبين الآن أن هذه المسألة أنه إذا أوصى إلى اثنين، إذا أوصى إلى اثنين فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينص عليهما في العمل أو في الوصية، أن ينص عليهما وأنهما يشتركان فيها، كما لو قال أوصيت إلى زيد وإلى عمر، فهنا واضح أنهما يشتركان. طيب، الحال الثانية أن يصرح بالرجوع عن وصية الأول، كما لو قال أوصيت إلى زيد ثم قال أوصيت إلى عمر ما وصيت به إلى زيد فهو إلى عمر، فهنا لا نظر إلى زيد ويكون النظر لمن؟ الوصية لعمر. طيب، الحال الثالثة أن يطلق بأن يوصي لهذا ولهذا، كما لو قال أوصيت إلى زيد وبعد مدة يقول أوصيت إلى عمر، فهنا يحتمل الرجوع عن زيد ويحتمل عدم الرجوع، والأصل الرجوع أو عدمه؟ عدم الرجوع. طيب، إلا إذا دلت قرينة قوية على رجوعه فيعمل بها. طيب، لو قال أوصيت إلى زيد، إلى زيد وعمر، أوصيت إلى زيد وعمر في النظر في مالي بعد موتي، يعني في مالي المراد الوصية، هنا إيش؟ يشتركان، ولهذا قال لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، لم يجعله له، فلا بد إذا أراد أحدهما يتصرف يتصرف بإذن الآخر، بإذن الآخر. طيب، لو قال أوصيت إلى زيد وعمر ولزيد أن ينفرد بالتصرف في نصف ما وصي له فيه، ما وصي إليه فيه، فهنا زيد ينفرد بالنصف ويشترك مع عمر في النصف الثاني، يشترك مع عمر في النصف الثاني. طيب، يقول رحمه الله ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، نعم، لأن هذا مخالفة لأي شيء؟ لمقتضى الوصية، لمقتضى الوصية. إذن لا يجوز لأحدهما أن ينفرد ولا يتصرف بمال، يعني مثل لو أوصى، لو كان عنده أموال، لو كان عنده أموال قال يفرق ثلثي، ثلثي يفرق على الفقراء وعلى المساكين والذي يتولى ذلك فلان وفلان. نقول لا يمكن أن ينفرد أحدهما دون الآخر دون الآخر، فلا بد إذا أراد أحدهما أن يخرج درهما لا بد أن يعلم الآخر. طيب إذا كان أحدهما ما يثق بالثاني ماذا يصنع؟ نعم، يقول هذا الحكم يكون كالعين المرهونة. العين المرهونة إذا رهن إنسان عينا عند شخص شيء ترى يعني عين، وخشي المرتهن أن الراهن يستعملها، وخشي الراهن أن المرتهن يستعملها، ماذا نصنع؟ قال العلماء توضع في صندوق له قفلان، كل واحد منه قفل، هذا قفل أيمن وقفل أيسر، بحيث أنه لا يمكن فتح الصندوق إلا بوجودهما. لو جاء واحد يقول افتح الصندوق ما ينفتح إلا بوجود الآخر. إذن هذه الوصية إذا كان أحدهما أوصى لاثنين وواحدهما يخشى من الآخر، نقول توضع هذه الأموال إيش؟ في صندوق، ويكون له قفلان، قفل مع زيد وقفل مع عمر. فإذا أراد زيد مثلا بيأخذ دراهم بيعطي الفقراء، ما يمكن يأخذ إلا مع وجود عمر، فاهم يا فارس؟ ها؟ صندوق يعني شنطة فيها قفلين، الأيمن لزيد والأيسر لعمر. لو جاء زيد بيفتح الصندوق ما ينفتح إلا بالثاني، لو جاء عمر بيفتح ما ينفتح إلا بقفل زيد. تعرف القفل هذا؟ طيب، يقول رحمه الله: ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، معلوم، لأن المجهول مجهول. إذن من شروط الوصية أن يكون التصرف معلوما، ولهذا قال المؤلف: إلا في تصرف معلوم. فلا تصح في تصرف مجهول. فلو قال: أوصيت بثلث مالي والوصي فلان يتصرف ولم يذكر تصرفا، نقول الوصية الوصية إليه، الوصية صحيحة، لكن الموصى إليه، الوصية إليه غير صحيحة، لأن التصرف هنا مجهول، تصرف مجهول. هل ينفق في على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، يخرج منه أضاحي، يحجج عنه؟ مجهول. إذن لابد أن يكون التصرف الذي وكل إلى الموصي، الموصى إليه، لابد أن يكون معلوما، معلوما. طيب، يقول: يملكه الموصي، يملكه الموصي. إذن لابد أيضا أن يكون التصرف الذي الذي وصى إليه أو وصى فيه لابد أن يكون مما يملكه الموصي. لماذا؟ نقول: لأن من لا يملك الشيء لا يملك إعطاءه. فإذا كان الموصي وهو أصل لا يملك، فالموصى إليه فرع من باب أولى، من باب أولى. إذن نقول: يشترط في الوصية أن يكون الموصي، أن يكون الموصي مالكا للموصى به أو للتصرف الذي أوصى به. لماذا؟ نقول: لأن من لا يملك الشيء لا يملك إعطاءه، ولا يملك أن يسلط عليه غيره. وقوله يملكه الموصي، اعلم أن ما لا يملكه الموصي نوعان: نوع يتعلق بحق الله، ونوع يتعلق بحق الآدميين. الذي لا يملكه الموصي نوعان: النوع الأول ما لا يملكه لتعلقه بحق الله، والثاني ما لا يملكه لأنه متعلق بحق الآدمي. مثال الأول: لو قال: أوصيت إلى زيد أن ينفق من ثلثي على إسراج قبر الولي الفلاني والذبح عنده وما أشبه ذلك، هل الموصي يملك ذلك شرعا؟ لا، لأنه إيش؟ أمر محرم، أمر محرم. طيب، أوصيت إلى زيد مثلا بكسوة قبر الولي فلان كل سنة، لا يملكه، لا يملكه، ها؟ طيب، أوصيت إلى زيد بأن يعطي من مالي كل سنة كذا وكذا لأهل الفن الممثلين والفنانين، ها؟ أيضا لا يجوز. إذن هنا لا يجوز لأنه محرم، فالموصي لا يملك ما أوصى، ما أوصى، لا يملك التصرف الذي أوصى فيه من جهة الشرع ولا من أي جهة؟ شرعا. طيب، النوع الثاني ما لا يملكه الموصي لتعلقه بحق الآدمي، لكونه متعلقا بحق الآدمي، كما لو قال أوصيت إلى فلان أن يبيع ملك فلان بعد موتي، هو بنفسه لا يملك ذلك، فكيف يوصي به؟ أو قال أوصيت إلى فلان أن يبيع مالي الذي هو رهن عند فلان، نقول هنا أيضا لا تصح الوصية، لأن العين المرهونة متعلقة بأي شيء؟ بحق الرهن، إذ أن هاء الوصية بهذا تتضمن إيش؟ إبطال حق المرتهن، إبطال حق المرتهن. لكن لو قال أوصيت إلى فلان بأن يبيع ملكي بعد فكاك الرهن، تصح أو لا؟ يصح. طيب، يقول كقضاء دينه، كقضاء دينه، واضح مثاله، قال أوصيت فلانا بأن يقضي ديوني بعد موتي، أوصيت إلى فلان بقضاء ديوني بعد موتي. طيب، تفرقة ثلثه، بقينا مسألة الآن، يقول لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه. لو قال أوصيت إلى فلان أن يصفي التركة، أن يصفي تركتي بعد موتي، تصح الوصية؟ انتبه، أوصيت إلى فلان زيد بن ناصر، رجل يعني يعرف الفرائض وكل شيء، أن يصفي تركتي بعد موتي، فهل تصح؟ لا، لا تصح، لأن المال بعد موت الموصي انتقل إلى الورثة، ولهذا المؤلف شف يملكه. هل المال الآن بعد موته ملك له أو ليس ملك له؟ ليس ملك له، إذن لا يملك ذلك، فلا تصح، فلا تصح، فالوصية في حين إذن تكون وصية باطلة، تكون وصية باطلة. طيب، ها؟ يصفي يعني إذا كانت عقارات، يعني مثل إنسان مات وله مثلا عقارات، أراضي، بيوت تؤجر، يأخذ الأجرة من الناس ويجمع التركة، يعني يجمع جميع الأموال ويصفيها، واضح معنى يصفي؟ تصفية معنى إيش؟ جمع المال، سواء كان عقارات أم نقودا أم غيرها. طيب، يقول نعم، كقضاء دينه وتفريقة ثلثه، تفريقة ثلثه. ولاحظ أن العلماء رحمهم الله السابقين وكذلك من بعدهم من الصحابة وكذلك من قبلهم من الصحابة كانت وصاياهم نافذة ناجزة، بخلاف وصايا الناس الآن. الوصايا في عهد العلماء فيما تقدم كانت نافذة، بمعنى أن الإنسان يوصي، قال أو يوصي بأن يقول أوصيت إلى فلان أن يفرق ثلثي على الفقراء، فتجد بعد موته يأخذ الثلث ويفرقه على الفقراء وتنتهي الوصية. الآن الناس وصاياهم لا، ليست نافذة، أوصيت بثلث مالي يخرج كل سنة أضحية، أو أوصيت بهذا البيت يخرج من مغله كل سنة أضحية، وحجت أضحية لي، وأضحية لأمي، وأضحية لأبي، وأضحية لجدي، وأضحية لجدتي، وحجت لي، حجة لي أبي، وهكذا، واضح؟ وهذا يعني مثل هذه الوصايا هي تضيع في الغالب، تضيع في الغالب، لأنك متى تجد إنسانا يقوم على هذا الأمر؟ لو قام عليه شخص سنة سنتين ثلاث سنوات ربما يموت ويأتي من بعده ثم تندثر هذه الوصية. طيب يقول تفريقة ثلثه هذا على الجائز، وإلا فقد سبق لنا أن المقدار الأفضل في الوصية هو الخمس. طيب قال والنظر لصغاره، النظر لصغاره يعني أن ينظر على أولاده الصغار، مثل قال أوصيت إلى فلان بعد موتي في النظر على أولاد الصغار. وهنا إذا نظر على أولاد الصغار هل ينظر في مالهم؟ هل ينظر في مالهم ولا لا؟ نعم، لا ينظر في مالهم، ينظر لأن النظر على أولاده يتضمن النظر على أموالهم، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب هل يملك تزويجهم إذا كانوا بناتا؟ لا، حتى على المذهب ما يملك، إذا قال النظر على أولادي ما يملك تزويج، لابد بنص، لابد بنص، مفهوم الآن؟ ولهذا المؤلف رحمه الله سيأتينا، ولهذا قال المؤلف ومن فيما بعد ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره يأتي. نعم، فالمهم أنه إذا وصي إليه في النظر على أولاده الصغار فإنه ينظر في مالهم، ينظر في مالهم. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي، هذا مفهوم قوله يملكه الموصي، يعني كان المؤلف أتى بمنطوق ثم أتى بمفهوم. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، لا تصح. المرأة هل تملك النظر على مال أولادها أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تملك ذلك، أنها لا تملك ذلك، يعني لا تملك المرأة النظر على أموال أولادها. وإذا كانت لا تملك ذلك فلا تملك الوصية بذلك. وهذا القول يعني لا تصح بما لا يملك وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصاغر مبني على القول بأن المرأة لا تملك أن توصي، نعم، بأن المرأة لا تملك النظر على مال أبنائها. وإذا قلنا بأن المرأة لها النظر في أموال أولادها فوصيتها صحيحة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل للمرأة النظر في مال أولادها أو لا؟ فالمذهب أنه ليس لها ذلك، ليس للمرأة أن تنظر في مال أولادها، فإذا مات الأب ولم يترك وصيا فإن النظر يكون إلى الحاكم. والقول الثاني أنها تملك، أنها تملك ذلك قياسا على الأب، قياسا على الأب، ولكن القياس فيه نظر لأن الأب يخالفها في جواز إيش؟ ها؟ التملك، أنت ومالك لأبيك. والقول الثالث وهو الراجح، القول الثالث وهو الراجح، إن استفادت النظر بولاية، إذا كانت قد استفادت النظر بولاية جاز لها أن توصي بذلك وإلا فلا. فمثلا لو قال الأب، لو قال الأب أوصيت أن فلانة، سواء الأم أو غيرها، أن فلانة تلي مال أولادي، الآن لها حق الولاية بالوصية، إذن ثبتت لها الولاية يجوز لها أن توصي، لأن الآن تنطبق عليها القاعدة، هي تملك التصرف إذن تملك أن توصي. إذن الآن تبين القول الثالث أنه هو الراجح في هذه المسألة، أن المرأة لها أن تنظر، لها أن توصي، لها أن توصي بالنظر في حق في مال أولادها إذا كانت قد استفادت الولاية بوصاية، بوصاية، بوصية يعني، بوصاية، لأنها إذا استفادت الولاية بوصاية فهي ولية وتملك ذلك، ومن يملك الشيء يملك أن يوصي به. قال رحمه الله ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأن الوصية تتقيد بما قيدت به، تتقيد بما قيدت به، واضح؟ كالوكالة، فمثلا لو وصي إلى رجل أن ينظر في مال أولاده، وصي إلى رجل بالنظر في مال الصغار، نقول لا يملك إيش تزويجهم، لا يملك تزويجهم. طيب أوصى إلى رجل بتفريقة ثلثه، هل يملك النظر على أولاده الصغار؟ ها؟ لا، لا يملك، لأنه وصي في شيء فلا يصير وصيا في غيره، والعكس بالعكس. إذن إذا وصي إنسان في شيء فإن الوصية إيش تتعين في هذا الشيء وتتقيد به، لأن هذا لأن الوصية يجب أن تتقيد بما قيدت به. طيب هل يصح أن يوصي الإنسان بتزويج بناته بعد موته، بأن يقول أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي بعد موتي، أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه يصح، وأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، تستفاد بالوصية. فعلى هذا الوصي الولي عندهم هو الأب أو الوصي أو الحاكم. إذا قيل من هو الولي على المرأة، من هو ولي المرأة على المذهب، يقول هو الولي، هو الأب أو وصيه أو الحاكم. والقول الثاني أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية، لأنها إيش ولاية شرعية، إذ الأب لا يملكها. نعم هو ما دام حيا له الحق، لكن بعد موته ينتقل الحق إلى غيره. فعلى هذا لو مات الأب وليس ثم ولي غيره فإن الولاية تكون لمن؟ للحاكم. نعم جاء وقت السؤال. نعم أي حتى نعم حتى لو كانت مؤرخة ما دام ما صرح بالرجوع ما ندري، أقول ما ندري، ما دام ما صرح بالرجوع ليس هناك قرينة، ليس هناك قرينة ظاهرة. لا لا تستفاد بالوصاية. نعم كيف يصفي المال؟ نعم ما ي... لا نعم الوصي له أن يشارك الورثة في البيع والشراء وأخذ المال، لأنه يعني يشاركهم الآن كأنه واحد منهم، لأنه له حق التصرف في الثلث. أما الوصي يقول أو وصيت إليك أنك تتصرف بمالي، يعني تصفي المال، ليس له حق، لأن الآن القاعدة من له التصرف في شيء، من يملك الشيء له أن يوصي فيه، هذا ما يملك. نعم فرح. يعني أوصى ببيت يجعل للفقراء، طيب لأولاده ما يصح الوصية الوارث إلا إذا ما كان لهم ورثة. كيف الآن الموصي وش كيف الوصية وماذا أوصى؟ بيت معين أو قال اشتري بهذه الدراهم بيتا هو الوصية؟ وش ماذا قال؟ أوصى الموصي إليه قال مثلا هذا البيت أجعل مثلا في الضحايا، ونظر البيت الثاني فنجح، ونظر الموصى إليه أن الأولى إبقاء هذا البيت وبيع الآخر. لا لا لا إلا برضى الورثة. ورضي الورثة. أي رضى الورثة ينظر، إن كانت الوصية إن كان بيت الوصية أحسن لا يجوز، وإن كان الثاني أحسن يجوز. فمثلا لو قال هذا البيت أوصيت بهذا البيت يخرج منه كل سنة كذا وكذا أضحية وحج، ثم قال والوصي فلان، الوصي لما مات الميت هناك بيت آخر له، لكن هذا البيت الذي أوصى به يساوي 500,000، والبيت الموصى والبيت الثاني الذي للورثة يساوي 400,000، يجوز أو لا؟ وما يجوز نقله، ما يجوز نقله في الحلال. إلا إذا مثل خشي أنه ما تعطل المنافع يجوز، لكن لو كان أكثر مثل يساوي 500 والآخر يساوي 600 فبهذا الحال يجوز نقله. ويكون الريع لو كان ريع يكون الريع 5 أسداسه للوصية وسدس للورثة، واضح؟ مو بالبيت، البيت الوصية بخمسمائة ألف والبيت الثاني منقول بستمائة ألف، كم الفرق بينهما؟ 100 سدس. أجر هذا البيت بستين ألف، نقول 50 منها تكون للوصية و1000 للورثة،